الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا، اللهم آمين. مع اسم من أسماء الله الحسنى ورد في السنة وهو اسم الصبور، والصبور مأخوذ من الصبر، صبر يصبر صابر فهو صبور. وكنا نأخذ دروسا من أسماء الله الحسنى ونسقطها على واقعنا. وكلمة صبور في حق الله سبحانه وتعالى هو أنه لا يعجل، أو لا يعجل، الاثنين معنى واحد، لا يعجل أو يعجل الانتقام من العصاة من خلقه، ولكنه يصبر عليهم ويمهلهم ولا يهملهم. ودي بين قوسين، إن الله يمهل الظالم ولا يهمله، يصبر على أذاه سواء كان أذى في حق الله نسب له الزوجة فصبر عليه، ونسب له الولد فصبر عليه، نازعوه في ملكه جعل له أندادا فصبر عليه، شاركوه في ألوهيته فصبر عليه. سبحانه وتعالى عصوه في ملكه وهم يتمتعون بعافيته ويأكلون من رزقه وصبر عليه، صبر عليهم لا ليجعلهم يرتكبون آثاما عديدة، ولكن صبر عليهم يمهلهم لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يمكن يرجع لربي عز وجل، يمكن يرجع لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل حين يمهل الظالم إنما يمهله حتى لا يترك له حجة يتكئ عليها بين يدي الله. اعمل كل اللي انت عاوزه وربنا سايبك تعمل كل شيء، علشان لما تيجي لوقفة الحساب اللي احنا اتكلمنا فيها الثلاث جمعة الماضيين، والشهود اللي عليك بين الله عز وجل، علشان لما توقف قدامه ما تلاقي لك ولا حجة تحتج بها امام الله سبحانه وتعالى. ترك لك المجال وفتح لك باب التوبة وانتظرك أن تتوب وأن ترجع إليه، لكنك تماديت في ظلمك وظننت أنك قادر على أن تخرق الأرض أو أن تبلغ الجبال طولا، ولكن مهما كانت قوتك فالله أقوى منك، ومهما كان قهرك فالله قاهر فوق العباد. أنت ضعيف وأنت مستضعف، ولذلك حين ترتكب جرما في المجتمع سواء كان في حق الله أم في حق نفسك أم في حق غيرك من عباد الله، وتجد أن الله سبحانه وتعالى يتركك ولا يعجل لك الانتقام، فاحذر، فاحذر أن يأتيك الانتقام وأنت في المعصية. عبدي إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصية فاحذرني لأصرعنك بين معاصيك. والله عز وجل حين يمهلك لتصل إلى آخر حاجة في الظلم فيأخذك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. شوف الوصف بقى، إن أخذه أليم شديد، أخذ موجع، أخذ موجع، لا يأخذك إلا بظلمك، لا يأخذك إلا بظلمك. ولذلك ورد عن رجل من الصالحين كانت له مكانة في الناس ولكنه ظلم إلى حد ما فدخل السجن هو وابنه، فقال الولد يا أبتاه بعد العز صرنا في القيد والحبس، بعد العز صرنا في القيد والحبس. قال يا بني إن دعوة المظلوم تسري بليل، يغفل عنها الظالم ولا يغفل عنها رب العالمين، يغفل عنها الظالم ولا يغفل عنها رب العالمين. لذلك يا إخوة الله عز وجل حين يطلع في كونه فيجد ظلما بين الناس سواء كان في علاقتهم برب العالمين أو في علاقة الناس بنفسهم أو في علاقة الناس مع الناس، الله سبحانه وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل، يمهل ولكنه لا يهمل. ولهذا الأمر يحتاج إلى صبر جلل، الأمر يحتاج إلى يقين في وعد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم وأخو المسلم لا يظلم، أول حاجة لا يظلم ولا يسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الحديث طويل، لا يظلم ولا يسلم. ومن أشد أنواع الظلم أن ترى المظلوم أمامك أو الظالم ثم لا تنصره. قال يا رسول الله ننصر المظلوم، عرفنا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال تأخذ على يديه وتكفه عن ظلمه، تأخذ على يديه وتكفه عن الظلم بتاعه. طيب الواقع اللي موجود حاليا، اللي موجود حاليا، احنا قعدنا بعد ما سمعنا فتوى شيخ الازهر في الجدار الفلازي، وبعد ما سمعنا الجدار اللي انبنى على حدود مصر، وبعد ما سمعنا ان هيتكمل كمان بحاجات تانية، وسمعنا الاموال اللي بتنفق عليه، تمينا نضرب كف على كف وتمينا نقعد قاعدين ننعي حظنا ونتأسف على فتوى شيخ الأزهر، ومن الناس من يسبون شيخ الأزهر، ومن الناس من يلعنون الحكام من فعل ومن وافق على الفعل، لكن هذا لا يأتي بثمرة. من آخر بقولها لكم، لا يأتي بثمرة. ليه؟ لأن القرآن نص على كده، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. كأن الجدران اللي تنعمل دي من جدار واحد ده جدران، ولسه هتحصل جدران تانية كمان أكثر من كده. الجدران اللي تنعمل دي هي تحقيق مصداقية القرآن الكريم وتحقيق وعد الله عز وجل للفئة المؤمنة التي تظل رابطة وتظل ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم كذلك، حتى يأتي وعد الله وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. شقين، القضية ليست في سياسة التجويع، والقضية ليست في سياسة الحصار، ولكن القضية في الترابط الروحي اللي بيني وبينك، اللي بيني وبينك. والله إذا منع أبي سادة بجدار الفلازج فلن يمنعوا ترابط القلوب ولو جاءوا بآلاف الفلازج. أنا أنت وأنت أنا، دمي دمك، قلبي قلبك، نبضي نبضك، لحمي لحمك، ديني دينك، نبي نبيك، ربي ربك، أنا وأنت حتة واحدة. لكن ربك سبحانه وتعالى شيل بس اديكم البشارات الجميلة، لما بيستشر الفساد في المجتمع في الكون كله، الله عز وجل بيشوف الناس تخلت عن بعضيها ولا ما تخلوا. إذا تخلوا عن بعضيهم بتتدخل القدرة الإلهية، بتتدخل القدرة الإلهية، والظالم مهما ظلم لن يصل ظلمه إلى مثل فرعون، إلى فرعون. كانوا يقولوا فرعون الأمة، فرعون العصر، فرعون كذا، أبدا مش هتيجي فرعون أبدا. لسه ما فيش حد قالها صراحة أنا ربكم الأعلى بعد فرعون. ولكن فرعون الله عز وجل أرسل إليه نبيين موسى وهارون، حتى لا يبقي له حجة قال قولا له قولا لينا، خليكم معاه بالحكمة واللين. فلما تمادى فرعون، فرعون ما عمل جدار ولا عمل حصار، ولكن إذا كان الجدار والحصار بيحجزنا إحنا كبشر عن بعضينا، فرعون حب يبني مبنى تاني يطلع به لرب العالمين. قال يا هامان ابن لي صرحا، قال له اعمل لي صرح، يعني اعمل لي مبنى عالي كده عشان نطلع نشوف إله موسى دي فين. ويقول تفسير الشيخ الرازي الله عز وجل مده في ظلمه وفي طغيانه، يمده في طغيانه نعمه، فلما صعد على البنيان أخذ حجرة وقذفها لفوق ما مقذ في مصر، فنزلت الحجرة ملطخة بالدماء، وكأنه هو يعني قتل رب العالمين والعياذ بالله. لكن شوف ربك عز وجل إن أخذه أليم شديد، يبعث أهون الأسباب ويرسل أهون الأسباب علشان نشوف اللي بيقول أنا ربكم الأعلى دي. عصايا في إيد موسى اضرب بها البحر ينفلق، كل فرق كالطود العظيم. إذا كان الجدار ده فولاذي وكل القدرات البشرية ما هتقدر تخترقه، فرب العالمين في هايتي في ثانية واحدة 120,000 قتيل، واتدمرت بحل. جبريل لما نزل لقرى قوم لوط، وتقول الروايات أنه له 600 جناح حماها على جناح واحد، ثم صعد بها إلى السماء بجدرانها كله بفلازيها بطنها، صعد بها إلى السماء ثم قلبها، جعلنا عاليها سافلها. لكن الكلام ده يا إخوة ما بيجي بالسهل. الكلام ده مش عاوزني أنا وإنتي عايشين معيشة مرفهة في أوروبا وغيري جاع وغيري بيتحاصر وغيري بياكل شيء وغيري ما بيتغطاش في قلب الثلج اللي موجود هذا. الكلام ده عاوزني أنا وإنتي حتى لو ما استطعت إنني نعمل شيء لأني ما عنديش شيء على الأقل أتألم لألمه وشاركه في ألمه وشاركه في مصيبتي أفرح لفرحي. لهذا يا إخوة أول حاجة من المفروض علينا إذا حال بيننا وبين إخواننا بجدران أو بناء أو إلى آخره ولسه في جدران حتحصل أكثر من كده وأخطر من كده كمان، لكن ما حيقدر يعمل جدار بينك وبين رب العالمين، ما يقدر يعمل جدار بينك وبين رب العالمين. اسمع القرآن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. المدد جاي بس المدد مقرون بالاستغاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر وهو بيدعى كده في بدر في غزوة بدر كده يستبشر ونادي الدعاء: وأبو بكر هون عليك يا رسول الله، إن الله منجزك ما وعدك. يقول بعد كده لما يفوق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا جبريل يقود الملائكة نازل في ميدان القتال، نازل في ميدان القتال. إذا إحنا عاوزين إحنا كمسلمين هنا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونستغيث بالله سبحانه وتعالى، ومهما كانت الفرعنة ومهما كانت الحواجز ومهما كانت المقاطعات والحيلولة بيننا وبين غيرنا، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك لازم يبقى عندك حاجة تانية مع الدعاء، يكون عندك يقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ما تهون به علينا مصائب الدنيا. قوم هود استشروا في الأرض فسادا، لما قوم عاد أرسل فيهم سيدنا هود، حتى أنهم القرآن يوصفهم سورة الشعراء، أتمنى أن تقرأوها وتحفظوها وتشوف تاريخ الأمم اللي فيها: وتنحتون من الجبال بيوتا، تنحتون من الجبال بيوتا. الحاجة وبعدين اللي بعدها: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، بيأمنوا نفسهم في الحصون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، حد سلو كلمة قدامكم، ما أمنين نفسكم وقمة الفساد اللي موجود في الأرض موجود عندكم. لكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم صاعقة: وفي ثمود إذ قيل لهم، وفي عاد إذ أهلكناهم بالريح العقيم، إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. البيوت اللي كانت في الجبال في قلب الجبال هذه راحت فتات التراب بسبب ريح. حتى يقول تفسير النسفي يقول: أنهم كانوا يحفرون حفرا لهم في الأرض، يحفروا حفرا لهم في الأرض، فكانت الريح أرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية، سخرنا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. آيات كثيرة في القرآن، السبعة أيام والثمان ليال قالوا إن الريح كانت تنزل وراء الواحد منهم في الحفرة بأمر ربه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، تنزل الريح وعمله في الحفرة تقطع رقبته وتنخل جسده كأنهم أعجاز مخلوق خاوية. بس الكلام ده مش هيجي من فراغ، والله ما هيجي وانت شغال في القنوات الإباحية، ولا هيجي وانت واقف تبيع مخدرات، ولا هيجي كده وانت واقف عمال تاكل الحرام وتسرق الاموال وما الى ذلك ابدا. هذا ما ياتي الا بصله بالله قويه وتجرد من الحرام. يعني اللقمه الحرام تمنع الدعاء ولا يقبل الله بها عباده 40 صباحا. هذا مطلوب، هذا عاوز نحن نلجا لرب العالمين سبحانه وتعالى. والله لما بدات تسب في الحاكم ليل نهار ما انت عامل حاجه، ولما بدات تشتي شيخ الازهر ليل نهار برضه ما انت عامل حاجه، اللي قضاه مضى. لكن احنا عاوزين، احنا كمسلمين نحن نجعل لرب العالمين سبحانه وتعالى، عاوزين نتقي الله عز وجل. بلى ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خلينا ما نقولوا ما عاوزين، بس انا عاوزينكم تصبروا شويه، لان الدين دين الله، ان الدين عند الله الاسلام، والخوف مش على الاسلام عشان تبقى عارفين كويس. ما ثبت التاريخ يوما ما منذ محمد صلى الله عليه وسلم الى الان اننا استطعنا ان نقابل اي خصم لنا بالتكافؤ، لا التكافؤ العددي ولا العده ولا العتاد ولا السلاح ولا اي حاجه، لكننا نواجه بسلاح الايمان والثقه في وعد الله واليقين في الله سبحانه وتعالى. ما ثبت التاريخ يوما منذ محمد صلى الله عليه وسلم ان احنا تواجهنا بالتكافؤ. ولذلك التاريخ يقول لك اياك واليأس، فان معك الله. اياك واليأس فان معك الله. اصبر حتى يحكم الله، واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. في حكم جاي، بس عايزك تصبر شويه، عايزك تستعين بالله شويه. اصبر واتق الله، دعاء، يقين، صبر، تقوى لله عز وجل، وديت مفاتيح الفرج. واعلم انك كفرد في 1,570,000,000 مسلم، كفرد في 1,570,000,000 مسلم حسب الاحصائيه الاخيره، لو انك اقترفت ذنبا فقد تؤخر الامه وقد تهزم الامه بحالها. ربما تاتي الهزيمه من عندك انت كفرد، ربما تاتي الهزيمه من عندك انت كمجموعه او كاسره او كافراد او كمجتمع او كقريه، ربما تاتي الهزيمه من عندك انت. ولذلك عمر بن الخطاب حين ارسل رساله لاحد ولاته يقول انكم لا تنصرون بعده ولا عتاد، وإنما تنصرون بطاعتكم لله ومعاصيه لله، فإن استويتم أنتم وهم في المعصية انتصروا عليه، انتصروا عليه. إذا إحنا المعاصي بتاعتنا هي اللي تأخرنا، هي اللي ترجعنا، هي اللي تهزمنا. ومن أكثر المعاصي بتاعتنا عدائنا الباطن للأسف الشديد، عدائنا احنا لبعضنا. الله عز وجل بيصبر على الظالم لحد ما ياخذ لفته، لكن احنا ما بنصبر على بعضنا، احنا ما بنصبر على بعض يا اخوان. لذلك انت على ثغرة من الاسلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انت حارس على جزء من الدين فلا يؤتين من قبلك. إياك إن هزم الإسلام من ناحيتك، بأخلاقك ممكن ينهزم الإسلام، بسلوكك ممكن ينهزم الإسلام، بمعاملاتك ممكن يتهزم الإسلام. مش شرط إن الإسلام يتهزم بالسلاح أبدا، احنا بنشوف اخلاقيات المجتمع بتعطي انطباع عننا احنا كمسلمين ان احنا ما بننفع ان احنا نقود عالم. ما بننفع ان احنا نكون في العالم المتحضر رغم ان الحضارة الاسلامية استمدوا منها حضارتهم. لهذا ايها الاحبة الكرام عمر بن عبد العزيز ارسل اليه احد ولاته قال يا امير المؤمنين ان مدينتنا تحتاج الى ترميم. يعني عايزين نعيد بناءها كده كده شويه. فارسل اليه كتابا وقال فيه حصن مدينتك بالعدل ورقي طرقها من المظالم. خلي بالكم الكلام ده كويس. حصن مدينتك بالعدل ونقي طريقها من المظالم. إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت فاجرة أو كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة ولو كانت مسلمة. كيف بك لو أنك وقفت بين يدي رب العالمين يوم القيامة وهو يسألك عن الإسلام؟ وهو يسألك عن الإسلام ماذا تقول لرب العالمين؟ السؤال بتاعنا لكم من قيام عمرك ومالك وشبابك وعلمك هذا براسك. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى وقفك يسألك عن الإسلام عملت له إيه؟ إيش قدمت له؟ هنت الإسلام من حيتك ولا لا؟ هزمت الإسلام من حيتك ولا لا؟ هذا المطلوب يا إخوة. أحد الصحابة من إعجابه في عمر كنا أذلاء حتى عزنا الله بعمر. يقول كأني بأرض الحشر والإسلام يتفقد وجوه الناس. يقول أين عمر؟ كنت ذليلا حتى عزني الله بعمر. هل في واحد فينا يقدر يكون كده سبب في عزة الدين في عزة الإسلام؟ هل في واحد فينا كده يا ربي أولاده كده على الشهامة والرجولة وعلى حب الدين؟ هل في واحد فينا كده بياخد أولاده ويحفظهم القرآن ويفقههم القرآن ويعلمهم السنة؟ هل في واحد فينا كده بيربي رجال الإسلام ولهم يا له من دين لو أن له رجال؟ أم عاقبة أرحام الأمهات أن تلد رجالا مثل الذين مضوا؟ أم عجز الآباء أن يربوا الأطفال على ما تربى عليه صحابة رسول الله والتابعين؟ أم أننا نجلس في مقاهينا وفي مطاعمنا وفي مجالسنا نجلس جميعا نتكلم عما يحمله الحكام والمحكومين الحكام والمفتيين الحكام والعلماء؟ ماشي ماشي أمرهم مفوض لربي عز وجل ماشي علينا فيهم دول. ما احنا مش هنقدر نعمل حاجة معاهم مش هنقدر نعمل حاجة لكن هنفوض رب العالمين فيهم. بس هل انت كأب كأم خرجت حاكم عادل تقي نقي يخاف على تعاليم الله ويخاف على القرآن ويخاف على السنة ويخاف على الإسلام؟ هل انت كده كحضانه تربويه كده اهتميت بانك انت تطلع راجل صالح تقي نقي يقول انا لا؟ هل انت تمنيت كده ان يكون عندك مدرسه تخرج رجال يقول جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم؟ ولا بتنتظر لما الاولاد يضيعوا منك ويدوبوا منك زي ما بيدوب الثلج في اليوم الحار؟ وبعدين انت بتطير عن المجتمع وتطير عن البلد وتطير عن النظام وتطير عن القانون. تم من أين؟ سنن الله في الكون لا تتبدل. قال فرعون أهلكه الله بالغرق. عاد أهلك الله بريح صرصر عاتية. هود أخذهم الله بالصيحة أو سمود أخذهم الله بالصيحة. كل الأمم السابقة لما طغوا وتجبروا هاكم هاكم، لكن حين كانوا مع رب العالمين كانت الفئة المؤمنة مستضعفة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الذين استضعفوا إن خلاص نفدت كل حياة بدايتهم، مات عندهم حاجة. احنا شو الطالب بس ان احنا بنمعي حظنا ونمعي اسفنا ونمعي قانون ونمعي الدول ونمعي الاتحاد ونمعي كذا وكذا؟ عاوز منهم ايه؟ ماذا تريد انت منهم؟ يطبطبوا علينا؟ يحسسوا علينا؟ هذا لا تنتظره، وليس معنى هذا انك تعاديهم. لا، الاسلام وضع قوانين للحروب والقتال. نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا. الاسلام على نظم وقوانين، ما ترك القران شيئا الا ونص عليه، الا ونص عليه. لذلك دورنا يعني يا اخوه دور الاصلاح والصلاح، دور التقوى، دور الصبر، دور الاستغاثه بالله، دور الاستعانه بالله، دور اليقين في الله سبحانه وتعالى، دور انك انت اخوك المسلم لا تظلمه ولا تسلمه، ما تسلمهوش، ما تسلمهوش. مش معناته كده خلاص حصل جدار بيننا وبينه خلاص. لا تيأسوا من رحمة الله، إياكم واليأس من رحمة الله عز وجل. دورك طلع من عندك، إذا كنت مش عاجبك المفتي اللي أفتى ماشي، مش عايزين طلع من عندك عالم دين يقعد مكانه هو ويقول أنا أهو. إذا مش عاجبك الحاكم اللي عمل كذا، طلع من عندك حاكم آخر. من أين جاء الحكام؟ ومن أين جاء العلماء؟ ومن أين جاء الرؤساء؟ ومن أين جاء الزعماء؟ ومن أين جاء الأمراء؟ ألم يأتوا من أرحام وأصلاب مثل ما جيت أنت من أرحام وأصلاب؟ ألم يأتوا من عبد وأم يتربوا فيما بينهم مثل ما عندك أنت مدرسة تربوية تربي كذلك؟ نريد هذا أيها الأحبة الكرام. يا له من دين لو أن له رجال. أسأل الله أن يأذن برجال يعزهم دينهم. اللهم آمين. أقول من سمع المستقبل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ايها الاحبه الكرام، الامام الشافعي قيل له: ايهما احب اليك، ان يمكن المسلم او الرجل، ان يمكن الرجل ام يبتلى؟ يمكن ام يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. مفيش حلاوة من غير نار. لا تمكن في الأرض حتى تبتلى. والسنة قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم. قال الأمم بلفظ الجامع. لكن لو بصيت للعالم كله الآن هتلاقي ثلاث أربع دول ولا حاجة، لكن لسه ما جاتش ساعة الصفر. ساعة الصفر كل العالم ضدك، بس لذلك عاوز أنت عاوز إيمان قوي بقى عندك. كل إيمان قوي في غزوة الأحزاب، كل العالم كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الفئة المعاملة معاه كان حاجة بسيطة اسمها الأحزاب، حزب وحزب وحزب وحزب وحزب كله ضد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجماعة البساط اللي كان معه حزب الأحزاب. لكن لما استضعفوا بس أخذوا بالأسباب وعملوا اللي عليهم واستغاثوا بالله سبحانه وتعالى، تدخلت قدرة رب العالمين. تدخلت قدرة رب العالمين، والقرآن يحدثنا بالمنة هذه. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم في غزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصركم وأنتم أذلة. هذه في غزوة بدر. في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وما يعلم جنود ربك إنه كن مع الله يكن الله معك. استعن بالله ولا تعجز، إذا سألت فاسأل الله، وما كان لك فسوف يأتيك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن بإنسها وجنها على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تجعلنا من عبادك المتقين، وأن تجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بشرور أنفسنا ولا بسيئات أعمالنا. اللهم ثبتنا على الحق وثبت الحق بنا. اللهم ثبتنا على الحق وثبت الحق بنا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، ونستجير بك فأجرنا. اللهم كن لنا حيث كنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة على محمد.